أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك الثقة وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أيها الأحبة الكرام البررة، نفعني الله وإياكم بما نقول ونسمع. لقد أسندت إلي تدريس بعض المواد منها الإعجاز العلمي والاجتهادات المعاصرة والتعارض والترجيح في تدريسها في الجامعة الإسلامية. الواقعة في أمريكا وفي بريطانيا وغيرها. وكثير من الطلاب يسأل عن هذا الكتاب لكي يكون مرجعا له، وأنا في الحقيقة لا أريدكم أن تكونوا كطلاب الجامعات الأخرى. نحن تكلمنا في بداية الدروس على أن الجامعة الإسلامية هذه نسأل الله أن يكون طلابها هم مجتهدون أو مجتهدين في تخصصاتهم لينقلوا الناس نقلة نوعية ويخرجوهم من براثن التقليد الأعمى إلى الفقه والأصول ومعرفة ما يحتاجه العصر، ولا تكون دراستهم هي للشهادة. كثير من الناس اليوم إنما يدخل الجامعة أو يسجل في جامعة ما لأجل الشهادة، ليكون عنده الماجستير أو الدكتوراه. ولا شك أن هذه المصطلحات أتت على طلاب العلم من القواعد، فلم يأبه بالعلم وإنما بالشهادة للوظيفة وغيرها. فتنبهت الجامعات الإسلامية إلى خطر وخطورة هذه الجامعات من أنها تجعل الطالب يغير نيته من طلبه للعلم إلى طلبه للشهادة، حتى قال بعض العلماء أن الشهادة من الجامعة هي عبارة عن شهادة الزور، لأنه إنما دخل ليدرس ليأخذ هذه الشهادة ولا يفقه من الأمر ولا من الدين شيء. فأرجو أن لا تكونوا منهم، وإنما تخلصوا النية لأن يكون العلم لله تعالى. ولا شك أن العلم نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوبكم. وانسوا تماما أن تكون هناك شهادات، انسوا أن تكون هناك، لأن طالب الشهادة طالب شهادة، وطالب العلم يرسخ في ذهنه وفي قلبه العلم والنور. كثير من الجامعات الإسلامية اليوم تحاشت بعض السلبيات، لكنهم لم يتحاشوا هذه الخطورة أو هذه المسألة وهذه السلبية من إعطاء الطالب الشهادة التي تمكنه من التدريس وهو لا يفقه شيء. فكانت شهادة الماجستير أو البكلاريوس والماجستير أو الدكتوراه هي عبارة عن ما يقدمه الطالب للأمة، أنه عالم وحيد القرن وأنه مفتي الأمة وأنه وهو ما درس شيء من الكتاب. نريد أن يكون علمكم لله تعالى، نريد أن تخلصوا النية. دروسي ستكون بإذن الله تعالى مسجلة ومصورة عبر الفيسبوك، هنا الآن في الصفحة ليس هناك غيرها أصلا. بالنسبة للاجتهادات المعاصرة، لا شك أنني سأختار لكم بعض القضايا المعاصرة التي يحتاج إليها القوم اليوم من الربا ومن المعاملات المالية والبنوك، ثم ستسجل هنا وتكون محفوظة عندكم. بالنسبة للإعجاز العلمي كذلك سأختار لكم قضايا مهمة وتوصل إليها العلم وكيف أثبتها العلم وهي موجودة عندنا، ثم هي مسجلة في الصفحة. بالنسبة للتعارض والترجيح التعارض والترجيح أسند إلي تدريس هذه المادة بأكثر من 15 محاضرة تقريبا، وهي عبارة عن جزئية، لكن الجامعة كأنها والله أعلم أرادت أن يتوسع طالب العلم ويكون عنده الملكة الفقهية في الأصول. فلا شك أنني سأتكلم في التعارض والترجيح، لكن لا بد من مقدمة لأتكلم فيها عن أصول الفقه. سأتكلم منها كيف نشأ التعارض والترجيح أصلا عند الفقهاء، وكيف تعامل الفقهاء مع هذا التعارض، كيف تعامل التعارض، هل بالجمع، هل بالترجيح، هل بالنسخ، هل بالتوقف، هل بكل هذه الأشياء، هل بغيرها. فهناك للمحدثين طريقة، والمحدثين لهم، المحدثون لهم طريقة، والأحناف لهم طريقة، والشافعية والجمهور لهم طريقة. سأتكلم عنها كيف تعامل الفقهاء مع هذه الأدلة التي فيما يبدو للناظر أنها متعارضة، لكن سأتكلم مشيئة الله تعالى عن مقدمة في أصول الفقه، وكيف ألف هذا الكتاب، وكيف وصل إلينا، ثم بعد ذلك كيف نشأ هذا التعارض وهذا الترجيح. وبالنسبة للحضور والغياب، لا شك أنكم حاضرون جميعا، ومن حضر سيكون مسجل أنه حضر، إما بتعليق بالتعليق مثلا، أو بإعجاب، لكن قد لا يعجب بالصفحة، أو قد لا يعجب بالدرس والمحاضرة. فلا شك أننا سنعيد هذه المحاضرة إذا لم يكن معجب بها، إذا لم يفهمها أو حصل له أي إشكال، أو كذلك إذا وضع مشاركة. بعض الطلاب الآن يقول لو أن الطالب يضع مشاركة لهذه المحاضرة فإنها ستكون راسخة عنده، ستكون ثابتة عنده في صفحته، وسينقلها بعد ذلك ويستعرضها في أي وقت. إذن تعليق، إعجاب، هذا إن فهم الدرس، ثم بعد ذلك مشاركة لا بد منها حتى نعرف أو نعلم من حضر ممن لم يحضر. مقدمة في أصول الفقه، تكلمنا في درس ماضي قديم كيف نشأ أصول الفقه، وكيف أنه حصل خلاف بين أهل الفقه وأهل الحديث، وأن الإمام الشافعي جاء بحلقة الوصل وجمع بين علماء، بين الفقهاء وبين المحدثين، وجمع بينهم بعلم الرواية والدراية. لكن كيف بدأ هذا الكتاب؟ طبعا ابتداء من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يحتاجون إلى علم اللغة العربية، ولا علم الأصول، ولا علم الفقه، وإنما هم عرب أقحاح. ما قاله الله سبحانه وتعالى ونقله إليهم إلى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضحا مفهوما لدى الصغير ولدى الكبير. لسليقتهم ولأذهانهم النقية ما احتاجوا إلى شيء. فلما جاء بعد ذلك عصر التابعين وحصل ما حصل، وحصل نوع من الغبش، حصل في أيامهم بدأ علم النحو مثلا، بدأ علم النحو يتلاشى، حتى كاد أحدهم بدأ يلحن كما قال بعضهم في بعض، سمع آية، أعرابي سمع آية يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، قال وأنا بريء أيضا مما برئ الله، فيبرأ من المشركين ويبرأ من الرسول. وكذلك الرجل الذي، المرأة التي قالت، أو البنت الذي ظهرت في السطوح وتقول ما أجمل السماء، قال نجومها يا ابنتي، قالت ما أردت الاستفهام وإنما أردت التعجب، قال قولي ما أجمل السماء وافتحي فاكي. فتبادروا إلى هذه الأمور ورأوا أن اللغة العربية في خطر، فأمر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الأسود الديلي أو الدؤلي بأن يكتب هذا الفن كبداية أصول لهذا الفن، وهو فن النحو. ثم بعد ذلك كبر وصار علما مستقلا، وضعوا له شروط، وضعوا له مدارس، مدرسة الكوفيين ومدرسة البغداديين والعراقيين، ثم تطور وصار علما مستقلا كما ترونه بعلم النحو وغيره. كذلك علم الأصول، أول من بدأ في التأليف في هذا هو الإمام الشافعي، وهذا لا ينكره أحد إلا من ينكر ضوء الشمس، فإن ذا واضع بنيات هذا العقل وهذا الفكر وهذا هذا الفن هو الإمام، أول من وضع اللبنات هو الإمام الشافعي بالرسالة التي أرسلها إلى بعض من طلب منه كابن مهدي وغيره، ليكون حجر الزاوية أو حجر الأساس لهذا الفن وهذا الكتاب. قلت كما كان الصحابة والتابعون يفهمون اللغة بسليقتهم، بدأ الناس يخافون، بدأ يخافون على أن هذا العلم سيندثر وهذا الفقه سينتهي، هم يرون أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالقرآن. السنة كانت مبينة للقرآن، نظروا إلى مصالح، لما نظروا إلى الأحكام الشرعية وجدوها أنها تحكي مصالح مصالح، فربطوا هذا بالقياس، فأوجدوا القياس على أنه أيضا يستنبط فيه من الأحكام الشرعية ما لم يكن موجودا، لأن الأحكام الشرعية والقرآن والسنة النصوص متناهية، النصوص متناهية والأحداث غير متناهية، الأحداث غير متناهية والنصوص متناهية، فنظروا إلى ذلك فأوجدوا علم اسمه علم القياس ليقيسوا فيه الأشباه بالنظائر. ثم بعد ذلك نظروا إلى أن الأمة قد لا تخطئ لعصمتها في بعض الأحاديث، فنظروا أيضا إلى أن الإجماع الإجماع هو المصدر الرابع من مصادر التشريع، وإن كان القرآن والسنة هو الأصل وهو الأساس كما قال الإمام الشافعي، وإنما يؤخذ العلم من الأعلى. نظروا إلى أصول الفقه، ما المقصود منه؟ قال هو الوصول إلى الاقتباس الأحكام أو الأدلة، الوصول إلى اقتباس الأحكام من الأدلة، فهناك حكم وهناك دليل وهناك استنباط وهناك مستنبط، فجعلوا مؤلفاتهم وكتبهم في هذه الأبواب الأربعة، الأحكام ويقصدون فيه الإيجاب والندب و التحريم والكراهة والإباحة المعروفة، الأحكام الخمسة هذه الأحكام، الأدلة هي الكتاب السنة الإجماع القياس على ما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى على ترتيب الأصول، كل له أصول من الشافعية والأحناف. ثم طرق الاستنباط الثالث، طرق الاستنباط وهي وجود الدلالة، لأنك إذا نظرت لأصول الفقه ومعرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا هو أصول الفقه، معرفة الأدلة الإجمالية اللي هي الإيجاب والندب والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذه كلها أدلة إجمالية، وكيفية الاستدلال يعني كيفية الاستفادة منها، تقدم الخاص على العام، تقدم المقيد على المطلق، تقدم المحكم على النص، تقدم النص على الظاهر، تقدم كيفية ترتيب الأدلة، كيفية ترتيب الأدلة وهو ما يسمى بطرق الاستنباط. ثم المستنبط ويسمونه بحال المستفيد، معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال منها يعني كيف الطرق، وحال المستفيد يقصدون به المقلد والمجتهد، من هو المقلد ومن هو المجتهد، فيخوضون بهذه المسائل وغمر هذه المسائل. هذه المسائل كلها، هذا تعريف أصول الفقه، هي معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ترون أن المادة التي تدرس لكم الآن وتأخذونها هي عبارة عن مادة التعارض والترجيح التي سنتكلم عنها بمشيئة الله تعالى، وجزئية أيضا من كيفية الاستدلال، كيف نرتب الأدلة، لأنه قد يبدو أن هناك تعارض، يعني هل فعلا في تعارض، هل وجد تعارض فعلا بين الأدلة، هل هناك تعارض فعلا، دليل يقول بالحرمة ودليل يقول بالوجوب، دليل يقول بالوجوز وبالجواز ودليل يقول لا يجوز، هل وجدتم هذا وهل هذا سيكون، هذا ما سنخوض في غماره، والحقيقة الذي هو أن التعارض اللي هو بمعنى التضاد التام بين الحجتين المتساويتين في الدلالة بالمحل والمكان والزمان لا توجد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى ما ينطق عن الهوى، كيف؟ إذن هو من عند الله سبحانه وتعالى، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كيف نرده إلى المتناقض والمتضاد، كيف نرده إلى المتناقض، إذا ليس هناك تناقض ولا تضاد، وإنما هذا فيما يبدو للناظر، فيما يبدو للناظر، يعني الناظر ينظر في الأدلة، في الاستدلال، ينظر فينظر ويتوهم أن هناك تعارض. ولذلك تجد بعد هذا الحقيقة أنه في الظاهر، هذا التعارض إنما هو في الظاهر، أما في الحقيقة فلا تعارض، في الحقيقة ليس هناك تعارض. ولذلك ترى أن هذا التعارض يتلاشى بمجرد النظر في الأدلة، إما بالترجيح وإما بالنسخ وإما بالجمع وإما بالتوقف وغيرها. ستجد هذه الأشياء موجودة الآن أمامكم، والتي سندرسها بمشيئة الله تعالى في كيفية التعامل مع الأدلة التي وردت، وفيما يوهم أو يمكن أن نقول أنه احتمال يكون فيها التعارض. مذاهب العلماء في التخلص من التعارض لنا مبدأ. الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما يذكر عنه الإمام الصيرفي يقول: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا من جهة النسخ وإن لم نجد. يعني لا يوجد لا يوجد هناك أدلة أو دليلين، ما يوجد دليل يعني من الكتاب مثلا أو آيتين متناقضتين أو حديثين متناقضين أو إجماعين متناقضين أو قياسين متناقضين، لا يوجد أبدا إلا من حيث الإجماع العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى، وسنتكلم على الترجيح بطرقه وكيفية الترجيح. قلنا أن أصول الفقه بدأ فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه بالتأليف، ثم توالت بعد ذلك التأليفات حتى وصلت إلينا مدرستين أو اصطلاحين أو فهمين، ما شئت سميه، مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. وإنما سميت مدرسة الشافعية بالمتكلمين لأنهم أكثر من خاضوا في علم الكلام في التوحيد والعقائد وغيره، وليس علم الفلسفة، لا يلتبس عليكم الأمر. وإنما سميت مذهب الشافعية أو مدرسة الإمام الشافعي، هو الإمام الشافعي أول من ألف وأول من أوجد أصول الفقه، ثم جاء الأحناف فألفوا على خلافه. فكما كان عند البصريين في النحو يقولون الفاعل هو كذا والمبتدا هو كذا والأصل في الرفع هو كذا، أتى الكوفيون يقولون الأصل خلافه، ألفوا بخلافه حتى يكون نوع من الإيش؟ إثراء. فجاء الأحناف فألفوا على خلافهم. كيف هي طريقة الأحناف وكيف هي طريقة الشافعية؟ الشافعية أو المتكلمون كان رأيه يعني جل همهم في البحث عن طريقة علم الكلام وتقرير الأصول من غير الالتفات إلى موافقة المذهب أو فروع المذاهب أو المسائل المذهبية إطلاقا، سواء كانت موافقة لها أو مخالفة لها، لا ينظرون إليها مع كثرة مشاربهم من حنفية ومن شافعية ومالكية وحنابلة ومعتزلة وغير ذلك وأهل سنة وغير أهل سنة، لا يلتفتون إلى الفروع أبدا، وإنما ينظرون إلى الأصول فيقعدونها، فما وافق أو ما قبله العقل من العقول الحجج والبراهين والقواعد أثبتوها، وما خالف نفى. جاءت طرق الأحناف على عكس ذلك، فطريقتهم كانت تراعي فيها ما اجتهد فيها فقهاؤهم في الفروع المذهبية، فجعلوها هي الأصول، جعلوها هي الأصول، وهي يعني جعلوا الفروع أصول والأصول فروع، فيقررون كل مسألة جاءت أو ذكرت في مسألة معينة بنوا بعد ذلك عليهم هذا ليش أو أصلوا وقعدوا. حتى أنك تجد أشياء غريبة، تجد أشياء غريبة جدا عندهم في القواعد والأصول التي ذكروها لكثرة الفروع الموجودة عندهم. فكأنهم إنما دونوا الأصول التي ظنوا أن أئمة المذهب اتبعوا أو اتبعوها في تفريع المسائل وإبداء الحكم فيها، وقد يؤدي بهم إلى تقرير أيش مسائل غريبة ونادرة وشاذة. المؤلفون الذين ألفوا في أصول الفقه كثير، فمثلا جاء المتكلمين صاحب المعتمد اللي هو ابن الحسن البصري المعتزلي الشافعي المتوفى سنة 463، ثم بعد ذلك الإمام الجويني. الإمام الجويني ألف في كتاب البرهان المتوفى سنة 487، ثم جاء الإمام الغزالي فقضى عليهم جميعا. الإمام الغزالي إذا ألف في فن لم يترك لمن بعده شيء، ويأتي ويلف ما قبله حتى أن الشيخ كان يغار منه، حتى قال له إمام الحرمين: قبرت كتبي أو أحرقت كتبي وأنا حي، أو قبرتني وأنا حي. حقيقة يعني لا ينصف الإمام الغزالي إلا منصف. الإمام الشيخ بن عثيمين يقول: ما رأت عيني ولا سمعت أذنك المستصفى. هذا إنصاف، المستصفى في عباراته لن تجد مثله أبدا. إذن الإمام الغزالي لما ألف كتاب المستصفى كأنه لخص ما أراد الفقهاء قديما. ثم بعد ذلك جاء تلميذه أو جاء من تلامذته، وجاء الفخر الرازي فألف كتاب المحصول خلاصة كلام الإمام الغزالي. وجاء سيف الدين الآمدي أيضا الشافعي سنة 931 فألف كتاب الإحكام. المحصول حصل له بعد ذلك اختصارات حتى صارت ألغازا، فألف في التاج الدين الأرموي كتاب اختصره إلى أسماه الحاصل، والكتاب الثاني لمحمود أيضا الأرموي إلى كتاب اختصره سماه التحصيل. فالحاصل والتحصيل عبارة عن خلاصة لكتاب المحصول للإمام الغزالي. ثم جاء الإمام البيضاوي فلخص الكل بكتاب سماه المنهاج، لخص كتاب الحاصل. هذا بالنسبة لكلام الآن الغزالي في أو المدرسة الأولى. الكتاب الثاني لأنهم كتابين الآن، الغزالي من جهة والآمدي من جهة، فهذا الآن الغزالي وهذه طريقته. ثم لما جاء بعد ذلك الكتاب الإحكام اختصره ابن الحاجب في منتهى كتاب اسمه منتهى السول والأمل، وثم اختصره بعد ذلك إلى كتاب اسمه مختصر ليش المنتهى. فكانت عبارته كالمنهاج، عبارات المنهاج وعبارات المختصر طلاسم. ثم جاء بعد ذلك من شرحه، يعني لما شرحه شرح المنهاج الأسنوي، قال الغريب أنهم يقولوا أنه يعني سهل العبارة وأنه علوم وأنه قال ما أجد ماذا يقول، ما فهمت ماذا يقول، ما فهمت ماذا يقول، حتى أنني أرجع بعد ذلك إلى الشروح. يعني كتاباته وكلامه مستغلق غير مفهوم غير واضح. كذلك الإمام مختصر ليش مختصر المنتهى اللي هو أو مختصر المنتهى، نعم مختصر المنتهى لابن الحاجب، عبارته مغلقة قليلا، فصار كأنه نوع من الطلاسم، تقرأ فيه تقول ما أدري ماذا يقول، أو غلو فيه في المنطق. وهم طبعا كان القصد منهم والله أعلم أنه حتى لا يأخذ هذا العلم من ليس أهلا، لا يأخذ هذا العلم ليس أهلا، تأتي يقرأ يشتري الكتاب من المكتبة ويقول ويقوم يفتي الناس، هذا أصول ليس سهل، فلا بد من دراسته على علماء. فكانوا يأخذون هذا العلم على يد العلماء لي يفهمون ما في هذه الألفاظ. جاءت بعد ذلك مدرستين، حصلت مدرستين بعد ذلك، مدرسة هذه مدرستين، جاءت مدرسة تجمع بين المدرستين، جاءت مدرسة تجمع بين المدرستين، تجمع بين مدرسة الأحناف ومدرسة الشافعية. فألف في ذلك الفخر الرازي، ألف أو ألفوا جمعوا من كتاب الفخر الرازي وكتاب البزدوي كتاب، وسموه سموه ما أدري نسيت الاسم بالضبط، لكنهم الأحناف أو الطريقة المدرسة نفسها جمعت بين الكتابين كتاب اسمه بدائع النظام، كتاب اسمه بدائع النظام. وهذا الكتاب لخص بعد ذلك، لخصه صدر الدين أو صدر الشريعة البخاري بكتاب سماه تنقيح الأصول، وثم شرحه بعد ذلك بشرح سماه التوضيح. هذا جمع بين بين كلام البزدوي وكلام المحصول للرازي. ثم جاء بعد ذلك ابن الهمام الحنفي فألف كتاب التحرير، جاء تلميذه أيضا بعد ذلك ابن أمير عاد فألف كتاب وشرح كتاب اسمه يعني شرح هذا التحرير الذي هو جامع بين المدرستين. وجاء السبكي فألف كتاب جمع الجوامع، قال صنفه من أكثر من 100 مصنف. والحقيقة أن هذه الكتب كلها عبارة عن طلاسم، إذا رجعت إليها تبحث مسألة لتفهم منها أو تقرب منها لتصل إلى معنى، فإنك لا تفهم إلا إذا رجعت للأصول الأولى للإمام الغزالي والكلام الرازي في المحصول. فكان أوسع عبارة وسلس العبارة وفهم أيضا وعبارات مفهومة. الإمام الغزالي سيال متوقد الذهن ولا يشح على القراطيس، لا يشح على القراطيس أبدا. إذا كتب كتب، كان أيامهم ما يهتمون بالاختصار وغيره، يهمهم كيف يوصلون هذا الفهم وهذا العلم وكيف يوصلون هذا الفن إلى من بعدهم. فألفوا وأبدعوا وجزاهم الله خيرا. نعود لمسألتنا الآن وهي التعارض والترجيح وكيف تعامل الفقهاء في هذه المسألة. لما وجدوا بعض المسائل توحي إلى أن هناك تعارض، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم بالجر وأرجلكم بالجر وامسحوا برؤوسكم وأرجل بالفتح. لا شك أن التعارض واضح الآن، التعارض يعني فيما يبدو التعارض واضح، الفتح على أنه للغسل والجر على أنه للمسح، بل وظاهره أنه امسحوا برؤوسكم وأرجلي معطوف على أقرب مذكور وهو المسح. فحصل التعارض، فكان لابد من منهجية، لابد من منهجية في كيفية التعامل مع ما يبدو للناظر ابتداء أن هناك تعارض. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن كل امرأة توفى زوجها يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10. جاء قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن قد تضع الحمل بيوم بعد يوم من موته، وقد تضعه بعد 9 أشهر من موته أو سنة أو سنتين، على خلاف بين العلماء في كم مدة الحمل. فكيف نفعل مع هذا؟ كيف نتعامل مع هذا التعارض الآن فيما يبدو من التعارض؟ وأيضا آية تذكر أن هناك وصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين، الوصية للوالدين والأقربين، هذه وصية الآن، أنه إذا حضرته الموت أو إذا حضره الموت أن يضع وصية لوالدين والأقربين. ثم جاء قوله تعالى يوصيكم، هذه وصية وهذه وصية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا فإن كنا، ثم بيّن كيفية طريقة توزيع كيفية توزيع التركة. فما يبدو الآن أن هناك تعارض، هذه وصية وهذه وصية، فهل الآن نوصي الآن نضع وصية للوارث أو لا؟ بعد حديث لا وصية للوارث، طيب كيف نفعل؟ فهذا الآن خاض الفقهاء غمار، هذه ما يبدو للناظر أن هناك تعارض نظروا، فبعضهم أنه نسخ، الثاني نظر إلى أنه جمع، الآخر قال لا الترجيح، الآخر قال لا التوقف. سندرس بمشيئة الله تعالى كيف تعامل العلماء مع هذه القضية. جاء معنا الأحاديث، من أفضى بيده فرجه يتوضأ، من أفضى يتوضأ. ما جاء حديث آخر إنما هو بضعة منك. سأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرجل يفضي بيده إلى فرجه فكيف يفعل؟ أثناء الاغتسال قد تطيش يده ويمس فرجه، فقال إنما هو بضعة منك، إذن ليس فيه، لا ينقض الوضوء، واضح. والحديث الآخر من مس فرجه فليتوضأ. ستأتي أنت وتقول هذا الحديث أقوى فنرجحه، الأحناف يقول لك هذا الحديث أقوى رجحناه. ستأتي تنسخ يقول لك نحن ننسخ. كيف نتعامل مع هذا وكيف نتعامل مع هذه الآيات وهذه الأحاديث الآن أمامنا؟ أحاديث في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، أو في حديث صحيحة نهى أن يتزوج المحرم، أن ينكح المحرم، نهى. ثم يأتي حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا تعارض الآن، تعارض فيما يبدو لأول وهلة، لكن سيأتي معنا كما قال الإمام الشافعي إما عموم وخصوص وإما مطلق ومقيد وإما كذا مبين. سنأتي نتعامل ونتفاهم في هذه الأشياء ونتكلم بمشيئة الله تعالى، فسننظر فيها. هل ننظر إلى النسخ أولا؟ لأن بعضهم يقول النسخ هو ما هو من عمل الشارع، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينسخ، وليس ما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ناسخ، إذا فنقدم النسخ. ويأتي الشافعية ويقول لها ليش؟ لماذا تقدمون النسخ وغير، لماذا لا يكون هناك جمع بين الأدلة؟ فننظر إلى الجمع والمواءمة فلعلنا نوفق بين الجمع، بين الحديثين، بين الدليلين، فهذا نفعله هنا وهذا نعمله هنا، هذا الدليل نقول فيه هنا وهذا الدليل نقول فيه هنا. هنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر حظ في حظ الأنثيين، مع أننا نعطي كل ذي حق حقه، هذا يمنع وجود الوصية للوارث ويمنع وجود الوصية للوالدين. طيب كيف نفعل بعد ذلك في الآية التي قبلها وهو إن ترك خير الوصية للوالدين؟ نقول أن لا تستعجل بالإجابة وأن هذا من خصوصية النبي وهذا من ليس، كيف من خصوصية النبي؟ من أين أتيت بهذا؟ نأتي بعد ذلك وننظر للأدلة وكيف استعملها الشارع وكيف كيف تعامل معها الفقهاء. فنقول هذا قد يكون أبوه كافر أو أمه كافرة فيوصي لها، إيش المانع؟ يوصي لها ما المانع؟ إذا أراد أن يوصي، إذا أراد أن يوصي لقريبه التي هو ليس وارث، إذا ما المانع أن يوصي؟ وهذه كذا، يعني أقصد أنه الصحابة أنفسهم استعملوا العام والخاص في أيامهم، وإن لم يكن هذا المصطلحات عندهم موجودة، هي ليست موجودة عندهم وما كانوا يحتاجوها أصلا، لكنهم تعاملوا فيها عمليا، العام والخاص والمطلق والمقيد. مثلا جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر الصديق أيام بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وتطالبه بتركة أبيها، لها النصف، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تريد تركتها، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فتريد أن تطلب من أبي بكر الصديق رضي الله عنها التركة بناء على هذه الآية، تقول أنا ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ عام. يوصيكم الله في أولادكم، هذا لفظ عام. طبعا كلمة عام وخاص ومطلق هذه متأخرة المصطلحات، لكن الصحابة استعملوها من غير ذكر المصطلح، لكن هذا مفهومه. لما جاءت رضي الله عنها فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه تطالبه بتركة أبيها، مستندة إلى أن هذا لفظ عام لابد من إيش تنفيذه، يوصيكم الله في أولادكم. جاء بعد ذلك أبو بكر فقال لها هذا من العام المخصوص، هذا من العام المخصوص. كيف من العام المخصوص؟ هو ما تكلم بهذا اللفظ، ما تكلم بهذا اللفظ وبهذا المعنى وبهذا الذي يتكلم عنه الأصوليين، لكنه تكلم فقال لها نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هذا معنى أنهم استخدموا هذه الألفاظ، واستخدموا هذه الذي يستخدمها اليوم الأصوليون، يستخدم المطلق، استخدم المقيد، استخدم العام، استخدم الخاص، المحكم، المفسر، المبين، المتشابه، الناسخ، المنسوخ، هم يستخدمونها الآن بهذه الألفاظ. الصحابة ما كانوا يحتاجوا إلى هذه الألفاظ، وإنما يمارسونها عمليا. جاء بعد ذلك دور التدوين، وبدأ الفقهاء يدونون بأصول الفقه ويدونون بهذه بهذه الكتب، ودون هذه الكتب، وجاءت هذه المدرسة، مدرسة الأحناف ومدرسة الشافعية، ثم بعد ذلك أثرت هذه الكتب وظلت إلينا غذة طرية. هذا التعارض والترجيح الذي ذكرناه تعامل فيه الفقهاء بطريقتين أو بثلاث طرق. الطريقة الأولى طريقة الشافعية والجمهور، قالوا ننظر أول ما ننظر إلى الدليلين المتعارضين أن نقول في الجمع أولا. ننظر إلى الجمع أولا، فإن استطعنا أن نجمع بين الدليلين، نجمع بين الحديثين، فعلنا. مثلا في لمس الفرج، من مس فرجه فليتوضأ، لما لا نقول أن من لمس بلذة انتقض وضوءه، ومن كان بغير قصد لا ينتقض وضوءه، وبهذا العمل الآن جمعنا بين الحديثين. مثلا كمثال يعني، لأن إعمال الحديثين أولى من النسخ، النسخ إبطال، الترجيح إبطال، التوقف مستحيل، مستحيل أن نتوقف. كتاب الله سبحانه وتعالى بين أيدينا، ونحن مأمورون بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فكيف نرجع إلى ما يتوقف فيه؟ كيف نرجع إلى الكتاب والسنة وهو متعارض؟ إذن التعارض فيما يبدو للفقيه أول وهلة، فإذا نظر فيه بعد ذلك نظر إما بالجمع وإما بالترجيح، يزول هذا التعارض. ولذلك كما قلت لكم الإمام الشافعي يقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم ومن الإجمال والتفسير ولا من جهة النسخ وإن لم يوجد. والإعمال أولى من الإهمال، أشياء كثيرة. فنظروا إلى الجمع، قالوا طيب قد لا نستطيع أن نجمع بوجه من الوجوه، مستحيل مستحيل، لا يمكن. كلما أردنا أن نجمع داء الأدلة وتوافرت وتقابلت الأدلة وتضادت. بعد الجمع مباشرة قالوا ننظر للترجيح، والترجيح له طرق سيأتي معنا، ومادتنا التي سندرسها هي الترجيح. مادتنا التي سندرسها الآن في الدروس القادمة بمشيئة الله تعالى هي التعارض والترجيح، يعني كيف سنتعامل بالترجيح وليس بجميع الطرق. وأما مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهو حلال، هذه لا نحتاج إلى هذه الأدلة التي تأتون بها الآن، لأن الفقهاء قد جمعوا فيها بعدة، ردوا على الأحناف برد بعدة أحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم، خلاص، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم، فكيف لأن نتعامل مع هذا أو مع هذين الدليلين المتضادين الصحيحين؟ قال العلماء ممكن نجمع بينهما، ممكن نجمع بينهما. كيف نجمع بينهما؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وليس وهو محرم. طيب كيف تصرفون قول ابن عباس تزوجها وهو محرم؟ قالوا يطلق المحرم على من كان في البلد الحرام مكة أو في البلد الحرام المدينة. من أين أتيتم بهذا الألفاظ؟ من أين أتيتم بهذا؟ قالوا نظرنا إلى قول الشاعر في عثمان بن عفان، قال قتلوا عثمان بن عفان محرما. هل كان ابن عفان محرم؟ لا تستعجلوا بالرد، لا تستعجلوا بالرد. وأنا اللي ما وجدت إذا واحد يقول له لابد من الجمع. انتظروا انتظروا، ما خلق الإنسان من عجل. أنا ماذا أفعل الآن؟ المسألة الأولى قالوا تزوجها وهو حلال. الأحناف يردون ويقول تزوجها وهو محرم، واللفظ عربي، وابن عباس فقيهم بالعربية وبالفقه يقول تزوجها وهو محرم. نقول محرم يعني في البلد الحرام، لكن تزوجها وهو حلال. هل لديكم ما تؤيدون هذا الجمع؟ نعم لدينا ما نؤيد هذا الجمع. ما هو الدليل الأول؟ أن ميمونة وحديثها في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. هذا أول دليل يرد فيه على الأحناف وعلى ما قاله ابن عباس رضي الله عنه أنها إيش تزوجها وهو محرم. من نقدم الآن؟ صحابيان ابن عباس وميمونة، من نقدم؟ لا شك أن الفقهاء يقولون صاحب القصة مقدم، صاحب القصة مقدم على غيره. من صاحب القصة الزواج الآن، ميمونة أم ابن عباس؟ ميمونة صاحبة القصة، فهي أدرى كيف تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت تزوجني وهو حلال. هذه واحد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الوسيط بين الرسول صلى الله عليه وسلم كان رافع الوسيط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، روى في الحديث أنه كان تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال. هذا المؤيد الثاني الذي يبطل رأي الأحناف وما ذهب إليه ابن عباس. إذن صاحبة القصة وهي أكبر من ابن عباس من ناحية الترجيح، من حيث الأكبر ميمونة أكبر من ابن عباس، من حيث صاحب القصة ميمونة صاحبة القصة، من حيث صاحب القصة هو نفسه أيضا رافع صاحب القصة الذي هو كان الوسيط بينهما. من حيث أيضا الإسناد سيأتي معكم الترجيح، بس أنتم الآن استعجلتموني وأدخلتموني في هذا الغمار. ينبغي أن تسمعوا إلى نهاية المحاضرة، فإن ما تبغوه وما تنشدونه سيصلكم، لكن لا تستعجلوا. ولا في الحديث الترجيح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة من عدة وجوه، أكثر من 10 وجوه، فلا تستعجلوا هذه الأمور. الأحاديث الذي وردت في زواج ميمونة أنها الرواة الحديث أكثر من حديث ابن عباس، والصحابة أكثر من جانب ابن عباس. ابن عباس صغير وميمونة كبير، ابن عباس صغير ورافع كبير، ابن عباس ليس صاحب القصة ولا يدري بشيء، وميمونة صاحبة القصة، رافع صاحب القصة. هذه كلها مرجحات، هذه كلها مرجحات على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال. وقلنا أنه بدأ نبطل حديثكم ونبطله نهائيا. نقول أن تزوجها وهو حلال يعني تزوجها في بلدي، تزوجها وهو محرم يعني في البلد الحرام. تزوجها في البلد الحرام، لأن الشاعر قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل ابن عفان محرما. هذا شاعر عربي فصيح. كيف محرم؟ هل كان عثمان بن عفان حين قتل محرما؟ ما كان محرما، كان في المدينة فكان في البلد الحرام فسمي محرما. إذا تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، يعني في البلد الحرام. هذا للجمع بين الأدلة. فأقول مذهب الشافعي، أنا الآن أريد أن أجمل لكم ابتداء مناهج العلماء في كيفية التعامل مع التعارض، ثم في الدروس القادمة وليس الآن، معنا أكثر من 15 محاضرة سنتكلم فيها في كيفية التعامل بالترجيح وغيره، فلا تستعجلوا وتأخذوا مني كل ما قال العلماء في محاضرة واحدة، لأن التعارض والترجيح هي عبارة عن فن أو هي جزئية ممكن نأتيكم فيها طرق الاستدلال والتعارض والترجيح بمحاضرة واحدة وانتهينا الكلام. لكن نريد أن نشبع هذه المادة حتى تخرج منها وأنتم على في وضح النهار، ليس أمامكم غبش، ليس أمامكم أي تعارض في أي مسألة ترونها تجدون كيف طريقة الترجيح، هل بالسند وهل بالمتن وهل بالرجال وهل بغيرها. سأتكلم إن شاء الله بالطرق، جميع الطرق التي ذكرها الفقهاء في التعامل مع الأدلة. قلت لكم كيف إذا جاء حديث أو إذا وصل إلينا حديثين متعارضين كيف تعامل معهم الفقهاء؟ مدرستان أو ثلاث مدارس. المدرسة الأولى تقول نبدأ أولا بالجمع، ثم إن تعذر الجمع فإننا ننتقل بعد ذلك إلى الترجيح، فإن تعذر الترجيح لأنه خلاص تكافأت النصوص من كل وجه فننظر إلى الأقدم من هذا، من هذين الحديثين ومن هذين الدليلين، فننظر في الايش النسخ. والنسخ له شروط، والجمع له شروط، والترجيح له شروط، وليس على عوانه. اذا المذهب الاول وهو مذهب الشافعيه والجمهور قال به المالكيه وقال به الحنابلة وغيرهم، لان في في في في اصول الفقه هناك مدرستان الشافعيه والاحناف، لكن المالكيه والحنابلة تبعوا فيها مدرسه الشافعيه فسميت مدرسه المتكلمين، مدرسه الايش الشافعيه، مدرسه اهل الحديث وغير ذلك. طيب إذا الشافعية والجمهور نظروا فقالوا ننظر أولا إلى المسألة إلى إلى إلى التعامل بين الدليلين بالجمع ما أمكن، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، ولأن مواءمة الحديث، ولأن نعمل الحديث هذا والحديث هذا، فهذا في مكان وهذا في مكان وهذا أفضل. فإن لم نستطع أن نعملهما أبدا وتعارضا من كل وجه فإننا ننتقل إلى الترجيح، فننظر بعد ذلك بالأدلة وغيرها وللترجيح الشروط. فإن تعذر معنا وما استطعنا أن نرجح لا هذا ولا هذا ولا من يحزنون، فإننا ننتقل إلى المرتبة الثالثة وهي النسخ. والنسخ له شروط وله طرق وله أيضا صور. فإن تعذر معنا هذا وذاك وذاك كله فالتوقف أو التساقط. هذا مذهب من؟ مذهب الشافعية والجمهور. المذهب الثاني وهو مذهب الحنفية قالوا أول ما ننظر إلى النسخ. طبعا لهم وجهة نظر، لهم وجهة نظر، يقول إنه إعمال أولا ما رجحه الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي نسخ أو الرسول أولى من غير من استنباطات العلماء، يعني لهم وجهة نظر، لكن سنتكلم بعد ذلك إن شاء الله بكيفية أو أي المدرسة اللي هي أقرب إلى الصواب. فقالوا ننظر أول ما ننظر إلى النسخ، فإن تعذر النسخ من كل وجه فإننا ننظر بعد ذلك إلى الترجيح، فإن تعذر الترجيح من كل جهة فإننا ننظر بعد ذلك إلى الجمع، فإن تعذر الجمع وإننا ما في نهائيا لا نسخ ولا ترجيح ولا جمع، فإننا نترك العمل بالأعلى وننتقل إلى الأدون. نترك العمل بالأعلى وننتقل إلى الأدون. كيف نقول العمل بالأدنى والأدون؟ إذا كانت آيتين فنترك الآيتين وننتقل إلى حديث أدون منه، إن كان حديثين فنترك الحديث وننتقل إلى القياس، إن كان قياسين نترك القياس وننزل إلى الإجماع، وهكذا يعني مرتبة بعد مرتبة، ونرجع بعد ذلك إلى البراءة الأصلية. إذن هذه طريقة الأحناف، وهي النسخ فإن تعذر فالترجيح، فإن تعذر فالجمع، فإن تعذر فترك الأعلى وانتقال للأدون في الترتيب، ثم بعد ذلك تقرير الأصول. فهذا أو هذه الطريقة طريقة إيش؟ جمهور الحنفية. الطريقة الثالثة في التعامل مع التعارض هي طريقة المحدثين، فقالوا ننظر أول ما ننظر إلى الجمع، فترون أن المحدثين وافقوا الشافعية والجمهور في كيف الجمع فقط في المرتبة الأولى، فقالوا أول الكلام أولى من إهماله، و التأسيس أولى من الإيش؟ من الإهمال وغير ذلك، أو لم التأكيد. طيب يعني مسائل كثيرة، فقال نبدأ أولا بالإيش؟ بالجمع كما قال الشافعية والجمهور. طيب إن تعذر عندكم الجمع فماذا تفعلون؟ قالوا ننطلق مباشرة إلى النسخ. ما هو الكتاب المعتمد في هذه المادة؟ أنت دخلت متأخر، عرفناك الآن عرفناك أنك جئت متأخر فأوقفت علينا الحديث. انتظر حتى نهاية المادة ثم استمع بعد ذلك للدرس من بدايته، ستجد الكلام كله، ستجد الكلام كله موجود، والمادة ما هي والكتاب ما هو، وسجل كل شيء. هذه المادة كلها مسجل عبر الصفحة الآن. إذا انتهيت اكتب تعليق، انتهيت إذا فهمت تكتب إعجاب، ما فهمت إذا ما أنت معجب بالصفحة لا تكتب إعجاب، لكن حتى نعرف أنك دخلت في هذا الإيش؟ التعليق أو المشاركة. المشاركة معناه أنه انتقل الدرس إلى صفحتك. إذا انتقل الدرس إلى صفحتك اسمعه على راحتك، اسمعه بعد ذلك على راحتك، حتى إذا حذفناه أو حدث شيء فإنه يكون موجود عندك في صفحتك، وبالله التوفيق. إذا مذهب الجمهور الشافعية في التعامل بين الأدلة في التعارض والترجيح أنهم يبدأون أولا بالجمع ثم الترجيح ثم النص ثم التساقط. مذهب الحنفية وجمهور الحنفية يقول ننظر إلى الدليلين المتعارضين، أول نبدأ بالنسخ ثم بعد ذلك إن تعذر عندنا فنرجع إلى الترجيح ثم بعد ذلك الجمع ثم العمل بعد ذلك بالأدون منهما على الترتيب وثم تقرير الأصول. هذه خمسة. وأما بالنسبة للحديث فإنهم قالوا نتعامل بين الدليلين أو بين المتعارضين بالجمع ثم بالنسخ ثم بالترجيح ثم بالتوقف، وهذا هو مذهب المحدثين. طيب يا من قلتم بالجمع ما شروطكم وكيف هي طريقة الإيش الجمع؟ يا من قلتم الآن لابد من التعامل بين الدليلين المتعارضين ماذا تفعلون؟ كما قلت لكم الجمهور وهم الشافعية ومن لف لفهم نظروا إلى هذا وقالوا لابد أن نبدأ بالجمع ثم بالترجيح ثم بالنسخ ثم بالتساقط. هل هكذا على عوانه؟ قالوا لا، لابد من شروط. أولا نثبت الحجية، أن تثبت الحجية لكل واحد من الدليلين، هذا أول شيء. الثاني أن يتساوى الدليلان، أن يتساوى الدليلان في درجة واحدة من حيث ليش؟ القوة. الثالث أن يكون التأويل والجمع صحيح حتى يوافق الدليل الآخر، كما قلنا في قصة ميمونة أو قصة ابن عباس وكيف تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة، يكون التأويل نفسه موافق له ولا يؤدي إلى إبطاله. الرابع أن يكون الموفق والناظر أهلا، صاحب نظر، ما يأتينا طيحة متردية ويجمع بين الأحاديث، لا يأتينا شخص درس كتاب أو كتابين ويبدأ بالجمع والترجيح ويبدأ بالنسخ ويبدأ بطريقة المحدثين وطريقة الفقهاء وطريقة الحنفية. الخامس أن لا يؤدي الجمع بين المتعارضين إلى إبطال نص شرعي أو استداء أو يصطدم معه، هذا الشرط الخامس. فهذه الآن إن وجدت هذه الشروط أمكن الجمع، ثم بعد ذلك له حالات وله صور، الجمع بين العام والخاص، الجمع بين المطلق والمقيد، الجمع بين الوجوب والندب، الجمع بين الحرمة والكراهة، الجمع بين الحقيقة والمجاز، الجمع بين الأخذ بالزيادة، الجمع بين الجواز بالأخذ بإيش؟ بأحد الأمرين وهو التخيير، وهذه سنأتي بمشيئة الله تعالى وسكرنا في دروسي القادمة. الطريقة الثانية أو الأسلوب الثاني في التعامل بين الدليلين المتعارضين هو الترجيح. والترجيح إن عجزنا ولم نستطع ولم ما استطعنا أن نجمع بين الدليلين بحال حاولنا بشتى الطرق وحاولنا بكل الإمكانيات وجمعنا النصوص الأولى والآخرة وأتينا بما يعضد هذا ويعضد هذا ويقوي هذا ويقوي هذا ثم نحاول أن نوائم ونؤلف بين النصوص فنقول هذا يدل كذا وهذا يدل كذا ونجمع بينهما ما استطعنا إلى ذلك من سبيل فإننا ننتقل إلى المرتبة الثانية على مذهب الشافعية والجمهور وهو الجمع وعند المحدثين ينتقل إلى النسخ وعند الحنفية ينتقل بعد ذلك إلى الترجيح لأن الحنفية عندهم النسخ ثم الترجيح الشافعي عندهم الجمع ثم الترجيح المحدثون عندهم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف إذا وصل عندنا وتعذر الجمع تماما فإننا بعد ذلك ننتقل إلى الترجيح والترجيح له طبعا شروط كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى فإنه إذا استوى الدليل في الحجة وكذلك عدم إمكان الجمع وأن يكون المرجح به وصفا قائما بالدليل وشروط ستأتي معنا إن شاء الله نتكلم فيها بل مادتنا سنتكلم عنها في الأسبوع القادم والأسبوع الذي يلي في كل أسبوع من هذا الوقت سنتكلم في التعارض والترجيح فقط لن نتكلم عن الجمع ولن نتكلم على النسخ ولن نتكلم على التوقف وإنما سنتكلم على الترجيح فقط ثم بعد ذلك إن وجدنا وقتا بعد ذلك فإننا سنتكلم بعد ذلك نتكلم على الجمع ونتكلم على النص ونتكلم على مذهب الجمهور والموافقة وغير ذلك هذا هو مادة اليوم وهي التعارض والترجيح كيف ابتداء قلت لكم أو أتيت لكم بجولة من كيف بدأ أصول الفقه وكيف ألف أصول الفقه ثم بعد ذلك أسباب هذا تألف هذا الكتاب تألف كتاب أصول الفقه الفن ثم بعد ذلك كيف توالت المدارس إلى صار إلى مدرستين مدرسة أهل الكلام ومدرسة أهل الرأي وهم أهل الفقه ثم بعد ذلك من جاء يجمع بين الطريقتين ثم استمرت معنا إلى الآن وتكلمت على الكتب الكتب الذي ألفت في ذلك وقلنا خلاصة كتب المتقدمين من المعتمد والبرهان للجويني خلاصتها كانت محشوة في كلام الغزالي الغزالي في المستصفى لم يأتي طغى على من قبله وأغلق الباب على من بعده فصار إذا أردت أن تأخذ الفقه أو تأخذ الأصول لا تأخذه إلا من الغزالي حتى الذين أتوا بعد ذلك من المحصول للإمام الغزالي الإمام الرازي ليلخص كلام الغزالي في المحصول ثم جاء الأرمى وغيرهم في الحاصل والتحصيل وأتوا بخلاصة المحصول ثم جاء ابن الحاجب أيضا ولخص كتاب سيف الدين الآمدي إلى منتهى السور ثم مختصره مختصر المنتهى ثم بعد ذلك بالجهة الأخرى البيضاوي وهنا جمع الجوامع كلها عبارة عن ألغاز لكن كلام المتقدمون أو كلام المتقدمين من الغزالي وسيف الدين الآمدي وغيرهم الذين ألفوا في الكتاب والمحصول أيضا يعني تجد عبارات سلسة عبارات واضحة عبارة يعني تستطيع أن تفهم وتخرج من المادة وأنت يعني تفهم ما تقرأ وتعي ما تقرأ أما إذا درست أو أخذت كتب المتأخرين فإنك تجد إغلاق وكلمات مغلقة لا تدري من أين دخلت ولا كيف تخرج منها تحتاج إلى فك العبارات وفك هذه الطلاسم وفك هذه المعجزات وبالله التوفيق وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هل من سؤال الآن حول هذه أو حول الكلام الذي مر معنا بالنسبة للكتاب الذي يعني كتاب مقرر تفهمون ليس هناك كتاب مقرر أصلا لأنها جزئية من كتاب أصلا التعارض والترجيح يعني أنا لما أدرسها الآن في الحرم ألقي الدرس في الحرم ساعة واحدة نصف ساعة انتهينا منها انتهينا من التعارض والترجيح بخلال نصف ساعة أو أقل من نصف ساعة لكنها لما كاتلتم لكم الآن مادة نتوسع فيها أردنا أن نتوسع فيها فنأتي بمقدمات ومؤخرات ثم سنأتي بمشيئة الله تعالى على كل الآيات والأحاديث التي فيما يبدو أنها متعارضة وليست متعارضة وإنما هي في ظن المجتهد ينظر إليها فيظن أنها متعارضة وليست متعارضة وإنما هي إما من قبيل العموم والخصوص وإما من قبيل النص وإما من قبيل الجمع سيجمع بين هذه في حال وهذه في حال، والدروس كلها مصورة صوت وصورة معك الآن، المادة كلها تأخذها الآن عندك في صفحتك وتعمل بها مشاركة وتستمع لها على راحتك. هذه الذي إذا استمعت مرة ومرتين تكفي بإذن الله تعالى، فقط لا تستعجلوا وتتسرعوا بالإجابة وأخذ المادة قبل أن تعطوها. صلى الله على سيدنا محمد. إذا هناك سؤال الآن سأتكلم عنه. طريقة طلاب الجامعة، طلاب الجامعة يختلف عن طلاب العلم الشرعي، أن طالب الجامعة يبحث عن الكتاب المقرر ما هو، لأنه سيرك ما كله وينظر ما الكتاب اللي ستختلف منه. ما تقولها كيف طريقة الامتحان؟ ضل أسئلة وأجوبة حتى أجعل عليها في الأخير وأخرج بمشيئة الله تعالى، وأنا أتيت بمئة بالمئة بهذه المادة بإذن الله تعالى. لن تخرجوا من هذه المادة إلا وأنتم جميعا قد استوعبتم هذه المادة بمشيئة الله تعالى. وهذه الدروس سنكررها مرة وثانية وثالثة ورابعة حتى تستوعبوها يوم الأحد في القضايا المعاصرة، الاجتهادات المعاصرة. الاجتهادات المعاصرة سنتكلم في البيوع والربا والمصارف الإسلامية الموجودة الآن وغير الإسلامية. في يوم الاثنين سنتكلم بالإعجاز العلمي وكيف نشأ وأصول الإعجاز العلمي وضوابط الإعجاز العلمي وكيف صار فنا مستقلا أو ليس فنا مستقلا وأقوال العلماء في ذلك، وسنأتيكم بكل مادة مصورة بإذن الله تعالى. ويوم الثلاثاء مثل هذا اليوم سنتكلم على التعارض والترجيح في أصول الفقه، وبإذن الله تعالى نكون قد وفقنا. وسدد الله خطانا وخطاكم ورفعني وإياكم بما نقول ونسمع، ورزقنا الإخلاص في القول والعمل، وثبتنا الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.